فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بمثل الذي آمنتم به مما جاء به الرسول فقد اهتدوا إلى الحق، وإن أعرضوا فإنما هم في خلاف شديد، فسيكفيك الله أيها الرسول شرهم وينصرك عليهم، وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم.